أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا لله رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها تبصرة وذكر لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم.